يقول هذا بالتسمية، تسميته مثل عبد الحارث او عبد منات او عبد اللات او عبد شمس او عبد علي او عبد الكعبة او عبد النبي او عبد الحسين او اشبه ذلك كما هو معروف في الناس، فان هذا امر واضح فيكون المعنى ان هذا مستمر في بني ادم وليس المقصود به ابو البشر فقط، وهذا القول هو الراجح والله اعلم. وان كان السارح رحمه الله رجح القول الاول وقال هو الذي تدل عليه سياق الايه ولا ينبغي ان يعدل عنه، ولكن هذا اجتهاد منه رحمه الله، والاجتهاد قد يكون صوابا وقد يكون خطا. الظاهر والله اعلم ان القول الثاني هو الصواب، وليس ان المقصود به ادم وانما المقصود به ذريته. اما التثنيه فهي بالنظر الى الزوج والزوجه، جنس الزوج والزوجه، يعني ان هذا يوجد كثير في الناس هكذا الزوج والزوجه وليس ادم وحواء. ولهذا قال جل وعلا فتعالى الله عما يشركون، فجمع هنا لان المقصود بنو ادم من المشركين الذين يفعلون ذلك. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الامام احمد رحمه الله في معنى هذه الايه: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عمر بن ابراهيم قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما ولدت حواء طاف بها ابليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال سميه عبد الحارث فانه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وامره. وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار بندار عن عبد الصمد بن عبد الوارث به، ورواه الترمذي في تفسير هذا محمد بن المثنى عن عبد الصمد به، وقال: هذا حديث حسن غريب. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث عمر بن ابراهيم، ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يعرفه ولم يرفعه، ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعا وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. ورواه الامام ابو محمد ابن ابي حاتم في تفسيره عن ابي ان هذا من تساهل الحاكم رحمه الله، والا عمر ابراهيم ليس على شرط الشيخين. ولهذا الترمذي رحمه الله مع تساهله قال حسن غريب، فالغريب عنده يكون ضعيف، الضعف ضعيف، والحسن يكون حسن من وجه من غير هذا الوجه. وكون الحاكم صححه لا يعتمد على تصحيحه، وقد صحح بعض الحديث الموضوع، وهو يعني كما يقول بعض العلماء لم يحرر كتابه لأنه ذكر في بعض كتبه بعض الرجال وقال لا تحل الرواية عنه، عبد الرحمن بن أسلم قال لا يحل الرواية عنه، ومع ذلك روى عنه في المستدرك حديثا وقال إنه صحيح. فالمقصود أنه لا يضطر بتصحيحه رحمه الله، ولهذا ينظر في ذلك. والصواب ما قاله الحافظ بن كثير رحمه الله في قوله فقد خرجنا من عهدة الحديث، يعني بالعلل التي ذكر كونه ضعيف، وهي علل قادحة في ذلك. ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره عن أبي زرعة الرازي عن هلال بن تيار عن عمر بن إبراهيم به مرفوعا. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا سهيل بن يوسف عن عمرو عن الحسن جعل له شركاء فيما أتاهما، قال: كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. نعم، وهذه العلة الثالثة بيقول الحافظ بن كثير أنها قادحة، إذ لو صح الحديث عند الحسن ما خالفه،